جل نقدم إليكم تصدر منذ 30 سنة متواليا شهريا. تصدر منذ 30 سنة ما شاء الله شهريا ما شاء الله. وإن كان ظاهرا ليس بكثير ولكن في الأردية دقة جدا دقيق ما شاء الله. نعم منذ 30 سنة منذ 30 سنة وباللغة الأردية. نعم نهتم في هذه المجلة خاصة دفاعا عن السنة والحديث. جزاكم الله خيرا. الأمة أحوج ما تكون إليه في هذا الزمان هو أن يتعرفوا على السنة الصحيحة، لأن الأمر كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية لا يضل عنها إلا هلك، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحول. والناس اليوم بعضهم وهم الأكثرون أضاعوا السنة، وقسم منهم أضاعوا أيضا القرآن في إضاعته من السنة، لأن السنة كما تعلمون مبينة للقرآن، فمن لا سنة عنده باعتقادي لا قرآن عنده إلا لفظا، ولم ينزل القرآن لللفظ فقط، بل كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك فالعمل الذي تقومون به هو خير عمل في هذا الزمان إن شاء الله. ونحن نعتقد أن الذين يركضون اليوم من بعض الأحزاب والجماعات وراء الإصلاح بصورة عامة أو وراء إقامة الدولة المسلمة لا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا بطريق المحافظة على السنة علما وعملا، علما وعملا.